لك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قالون بقصر المنفصل وفتح ياء الإضافة، واندرج معه ابن كثير ودوري أبي عمرو وأبو جعفر. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل، واندرج معه دوري أبي عمرو. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام، وهذا الوجه من المستنير وغاية أبي العلاء. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل، وهذا الوجه للسوسي من المبهج وللدوري من الشاطبية. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قالون بقصر المنفصل والغنة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر، ويمتنع هذا الوجه لدوري أبي عمرو. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قالون بتوسط المنفصل والغنة، ولم يندرج معه أحد. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أبو عمرو بالغنة وإدغام تغفر لي وقصر المنفصل، وهذا الوجه من المستنير. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء ومن الكامل. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الأزرق بالإشباع. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الأصفهاني على الوجه السابق بقصر وتوسط المنفصل. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الأصفهاني بقصر وتوسط المنفصل والغنة. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل، واندرج معه حفص ويعقوب، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بياء السكن. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الحلواني عن هشام بالغنة، واندرج معه يعقوب. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ابن عامر بتوسط المنفصل، واندرج معه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الداجوني عن هشام بتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه حفص ويعقوب. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ابن الأخرم بالسكت والغنة. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ابن الأخرم بالسكت على المفصول والموصول، وهذا الوجه من المبهج، وتمتنع الغنة على هذا الوجه، واندرج معه حفص وإدريس. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني من الخاسرين. النقاش بالإشباع، واندرج معه خلاد. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني من الخاسرين. النقاش بالإشباع والغنة. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك

وترحمني أكن من الخاسرين. يعقوب بالإدغام والغنة وقصر منفصل